محمد ابن المتوكل على الله ابن الغالب بالله. حصل له نزاع مع عميه المعتصم والمنصور احمد المنصور الذي نقتب بعد ذلك بالذهبي. فلما قام عماه عليه استنجد بالبرتغاليين بملك البرتغال وكان يسمى سباستيا، وبالمقابل استنجد الاميران بالعثمانيين. فلما سمع ملك البرتغال بان ملك المغرب استنجد به فتحت شهيته لاحتلال المغرب كله، واستعان على ذلك بالبابا الذي دعا بالنفير، دعا النصارى للنفير لاحتلال المغرب الاقصى. فقام علماء المغرب واصدروا فتوى عظيمه جليله القدر، ذكرها المؤرخ اليفرني او الافراني في كتابه، محمد الصغير الافراني في كتابه نزهه الحادي في اخبار القرن الحادي يعني الحادي عشر، وذكرها غيره من اهل العلم واهل الفضل واحتجوا بها في وسائل الولاء والبراء، وكيف كان علماؤنا رحمه الله لهم مواقف صلبه في هذا الباب، واعلنوا فيها رده وكفر هذا السلطان باستنجاده بالكفار، وان حججه كلها واهيه، حججه التي احتج بها وانه مضطر وانه ظلم وان عبيه اخذ ملكه وما الى ذلك، كل هذه حجج واهيه لا تصمد امام الفعله الشنعاء التي فعلها باستدعائه للنصارى لاحتلال بلاد المسلمين. وفعلا ثار دعا العلماء الناس الى الجهاد، وقام في ذلك علماء كبار ومن اشهرهم الشيخ ابو المحاسن يوسف الفاسي الفهري رحمه الله، وكان شيخا جليل القدر في مدينه فاس، اصله من القصر الكبير، اصله من القصر الكبير، ثم استوطن فاسا وكان له اتباع كثر وكانت له جلاله وهيبه، فقام بنفسه وشارك في هذه المعركه ونصر الله المسلمين نصرا عظيما. فقتل سباستيا ملك البرتغال، وقتل المتوكل السعدي، وأخذت جثته وحشي جلده بالتبن ورفع أمام الناس، فسمي السلطان المسلوخ، ومات في المعركة مريضا من غير قتال المعتصم عبد الملك المعتصم عبد الملك السعدي الملقب المعتصم بالله. فصفى الأمر كله وسقط في يد من؟ أحمد المنصور. سقط الأمر كله في يد أحمد المنصور. أحمد المنصور هذا السعدي كان عالما فقيها وكان داهية من الدعاء، فبعد أن استتب له الأمر بنى مملكة عظيمة في بلاد المغرب الأقصى، امتدت من المغرب هذا الذي هو المغرب الآن إلى أن بايعته قبائل كثيرة في الجنوب، إلى وأخذ جيشا لجبا وافتتح حتى وصل إلى تنبكتو، وأخذ الذهب من هناك ولقب بالذهبي. فالناس دعوه قالوا له أيها السلطان يا خليفة المسلمين، ودا تسبب الخلافة، أيها السلطان يا أمير المؤمنين الآن افتح الأندلس. قال يحتاج إلى أن نقوي قواعدنا ونملأ خزينة المال بالذهب وما إلى ذلك حتى نفتح الأندلس، وهو لا يعني الظاهر انه لم يكن لديه همه لفتح الاندلس. فاخذ الجيوش الاندلسيه وبدل ان يفتتح بها الاندلس ذهب يفتح بها مالي وتمبكتو وما الى ذلك من الدول. ومن ضمن من اخذ اسيرا من تمبكتو الى مراكش الشيخ العلامه احمد بابا التمبكتي مؤرخ من كبار ائمه المالكيه. فجاء ورجله مكسورة من تعدي الجنود عليه، ودخل مراكش فقابل السلطان فعاتبه عتابا شديدا. السلطان قال لا نريد أن نفتح بلاد المسلمين ونوحدها بهذا العمل وكذا، وبدأ يحتج بهذا الكلام يتمدد، يعني أراد أن يتمدد يعني ويوسع الدولة حتى يعني يقويها. فاعتذر له السلطان وأكرمه وفادته واستفاد منه أهل المغرب في وجوده في المغرب.

تفضلوا اذا كان هناك اي استفسار تساؤل ف الاخ احمد عجلان يقول هل الشرح سيكون بكتاب معين؟ نعم الكتب الشرح سنستفيد من كتب معينه لكنني ساشرح باسلوبي طبعا. لا الامام ابن عاشر ليس هو المدفون في سلم، ذاك ابن عاشر الحافي. اما الامام عبد الواحد بن عاشر فمدفون في فاس في قرب المصلى، وقد زرت قبره رحمه الله وقبره معروف قرب المصلى من باب مفتوح، ثم يوجد قبر الامام ابن عاشر رحمه الله. نعم يعني سنستفيد من شرح ميار الكبير والصغير وحاشيه سيد الطالب بن حمدون بن الحاج رحمه الله، هذا من ناحيه الفقهيه. ومن الناحية الحديثية والآثار والحديث سنستفيد من العرف الناشر للشيخ العربي بن المختار، يعني يمكنك العربي المختار مؤمن العربي المختار مؤمن، وهناك شرح أفضل من ناحية الفقهية والحديثية من شرح العرف الناشر، وهو للشيخ محمد العمراوي المغربي، هذا جيد جدا. لكن هذه الشروح كلها ليس فيها شرح العقيدة، يعني حتى العرف الناشر ولا شرح العمراوي ليس فيهما شرح العقيدة. نعم سنشرح حتى باب التصوف. لا ميارة فيها العقيدة الأشعرية، ولكن فيها نحن سنشرح المنظومة كاملة إن شاء الله. يعني هو جيد أن تنظر في ميارة الكبير أيضا لأن فيه فوائد كبيرة، فجيد أن تنظر فيها، لكن الشرح الصغير مع العرف الناشر مع المعين الشرح محمد العمراوي يسمى المعين في شرح الدر الثمين، معين في شرح المرشد المعين، مش المعين لا الثمين في شرح المرشد المعين، مش عارف الثمين في شرح المرشد المعين. الوجود طبعا جيدة. نعم صحيح العقيدة أفردها ابن كيران بالشرح. ماشي ابن كيران رئيس الوزراء. سيد الطيب بن كيران. طيب الكيران. الدر الثمين هو شرح ميارة كتاب أيها الولد في باب العقل، لا في باب التربية والسلوك. ما العقيدة؟ لا العقيدة سأشرحها أنا بأسلوبي إن شاء الله. طيب إذا نكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.